من بلاني عافيني حمسك النال خف حملي الترح يبقى قولي هلي عم ضرار هموم قلبي تسلر مهما يتركوا وجاعي ويزلوا ما تبقى تقبى على قلبي تبلا والقصد اللي طلب نكبر بطلو وتيقظ السرور من نوم الغفلة لا حد لا رقيب نخشى من قولو نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عطاب قبولو عندي قوتو وصارخ اللي حولو ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل وما انت شي عجب تعبار يا المولى قريب حاضر نظر معطان حسانك جديل قدت شي من ذاك العبد كل علاق والبدان ضعيفة والحمل جاير ثقيل والخلايق ما تحضر حال من تبلا إلى أشكال عبد على فدو يزيد يقبال يحرروا ويديروا مراد بالمحالي باب الإجابة عندك ما تسد بقفال خاتمك مفتوحة الساعي بحالي من بلالي حمس النار خف حملي الراح يرفع بالي يا نعم الجليل ما ينقص من خزين الكنز المالي إلا تبغي بحكمتك تشفي العليل وإلا تبغي تبقي وجعد مالي وإلا تبغي لضيع يدنا للتفضيل ارفع جاهوك ويكون في منزل عالي وإلا تبغي شقي سعدو يا جليل محلو في الجرام وجعلو ولي وبسود على عطات بحالي يا إله قلتك بيجا حق جبريل وملايك العرش اسمع علي جاع عزريل وميكائيل وإسرافيل حاجتي نبغيها بالعزم تطالي بجحرم تعبدك إبراهيم الخليل كل ما نطلب لك الحين ينعطالي وانشر عن ذاتي حلة بسر الجلال خلف وامامي ويميني مع شمالي يعيش عبدك في الراحة ما يشوف تنكال نغتنم شهوة مقصودي لا وفالي يا من بلاني عابلي حمس النار خط حملي الراح يبقى